السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أحبابي وجزاكم ربي عنا كل خير. يعني ما زلنا نستمر معكم في هذا، أرجو الله أن يتقبل مني ومنكم ببركة الأنبياء وببركة تنزيه الله وتعليم هذا التنزيه للناس وببركة هذه العلوم وبذكر الصالحين الذين نذكرهم. آمين. أعطانا الله سؤلنا من خيري الدنيا والآخرة. لا تنسوا الدعاء، الإنسان منا يكرر الدعاء، لو لم يستجب دعاؤك أنت لا تمل، هذا فيه ثواب، أخلص النية لله تعالى. اليوم إن شاء الله نكمل المحاضرة 36 التي كنا تكلمنا فيها على عصمة الأنبياء عليهم السلام، فقلنا يجب لهم صفات، يستحيل عليهم صفات، ويجوز في حقهم صفات، وتكلمنا في الكلام على هذا، أعدت يعني عرض هذا الكتاب حتى من يريد نرسل له كما طلب منا الكثير. وأذكر أيضا بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. صرنا صحيفة 314. تفضل شيخي. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنبيه: قال الرازي في عصمة الأنبياء ما حكاه بعض المفسرين عن داود، وهو أنه عشق امرأة أوريا فاحتال حتى قتل زوجها فتزوجها، لا يليق بالأنبياء. نعم، يقولون إن داود عليه السلام كان رأى امرأة تغتسل وأعجب بها، وعلم أنها امرأة قائد جيش له، وكان هذا القائد في المعركة، فيقولون بزعمهم احتال كيف حتى يقتل زوجها. قال: طلب أن يتأخر عنه الجنود فيقتل، ثم هو يأخذ يعني أرملة هذا القائد. هذا لا يليق بسيدنا داود ولا بأي نبي عليهم السلام. نعم، بل لو وصف به أفسق الملوك لكان منكرا. يعني أي إنسان لا يقبل بهذا، يقول هذه خيانة، فكيف لنبي كريم على الله داود عليه السلام. نعم، وكذلك ليس المراد بالنعجة في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ليس المراد المرأة هكذا كما ذكر في بعض التفاسير، وإنما المراد بها النعجة الحقيقية هكذا يا أحباب، لأن البعض عند ذكر هذه الآية يذكر هذه القصة المكذوبة، يقولون كان له هو يعني داود 99 زوجة، فقتل هذا القائد ليأخذ الذي كان عنده زوجة واحدة، وفسروا النعجة هنا بالمرأة. لا، النعجة هي النعجة الحقيقية التي هي من الأنعام. نعم، قال ابن كثير في تفسيره: قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، يعني الدسائس التي دست باسم التفسير يقال لها إسرائيليات، ويقال لها في زماننا الدخيل يسمونها، يعني أدخلت كذبا. ولم يثبت فيها عن المعصوم أي داود عليه السلام حديث يجب اتباعه. هكذا لا يجوز لنا تصديق هذا الكلام في حق داود عليه السلام. وهنا كذلك ينسب لسيدنا سليمان بأنه تعمد أن يضع مثل الماء كالزجاج في الأرض حتى إذا دخلت بلقيس ترفع ثوبها لينظر إلى ساقيها، فتعمد النظر عمدا إلى ساقيها. هذا موجود في بعض الكتب يذكرونه، وسمعته من بعض أدعياء العلم أنا بنفسي. هذا لا يليق بسيدنا سليمان أن يسترق يختلس النظر، يعني أن ينظر هكذا بطريقة فيها تحايل إلى عورة امرأة لا تحل له، لا يليق. هو لا ينظر بالمرة النظرة المحرمة، أنبياء الله لا يحصل منهم ذلك. نعم، وقال ابن العربي في أحكام القرآن ما نصه، والذي أوقع الناس في ذلك رواية المفسرين وأهل التقصير من المسلمين في قصص الأنبياء مصائب لا قدر عند الله لمن اعتقدها. يا لطيف، يعني فيها خروج من الملة، تكذيب الشريعة، والعياذ بالله، لأن بعضها يا أحباب يكون فيها نسبة عدم الحكمة لله تبارك وتعالى، أن الله تعالى أرسل إنسانا بزعمهم، يعني مؤدى كلامهم أن الله أرسل إنسانا ضد ما أرسل به، بخلاف يعني وظيفته، يعني أرسله وفيه صفات لا تقبل وظيفته التي أرسل بها، لا يليق. الله حكيم، الله تعالى لا يوصف بالسفه. الحاصل يا أحباب، ابن العربي هذا أبو بكر ابن العربي ليس محي الدين الذي عرف بالتصوف رضي الله عنهما. نعم. وقال الإمام الرازي في تفسيره: والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل. نعم. ويجب للأنبياء، يعني في حق داود، ويجب للأنبياء الفطانة أي قوة الفهم. كلهم أذكياء، لا يوجد واحد بليد الذهن إذا سألته سؤال لا أفهم أعد، لا يحصل هذا. أذكياء، لأن الذكي قد يكون خبيثا، أما هو النبي يكون ذكيا طيبا مباركا صلى الله عليه وسلم. نعم، فطانة قوة الفهم، ليستطيع بذلك إقامة الحجة على صحة هذا الدين، هكذا حتى يستدل أن الدين هذا صحيح ليقيم الحجة للناس. كيف يكون غبيا؟ لابد أن يكون ذكيا. ويستحيل عليهم الغباوة أي ضعف الفهم، هكذا، فليس فيهم من هو غبي عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه، لأن قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم واحد والعياذ بالله فسره بأني غبي أو أحمق، لا يليق أن يقول عن نفسه هذا، ولا يكون نبي فيه هذه الصفة. الغباء ينافي منصب النبوة. نعم. لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، فلا بد من وصفهم بالذكاء. ويستحيل عليهم البلادة، فليس فيهم من هو بليد الذهن أي ضعيف الفهم، لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. نعم. ويستحيل عليهم الجنون قليله وكثيره، لا يفقد نبي عقله يعني بالجنون، هذا لا يليق. حتى المتقطع يقال له جنون متقطع، لا يحصل هذا من نبي. أما أن يغشى عليه أو الإغماء نسميه، فهذا قد يحصل من نبي، هذا نبي الله نوح كان يضرب حتى يغشى عليه، وهذا سيدنا موسى رأى اندكاك الجبل فغشي عليه، وهذا نبينا في المرض، مرض الوفاة، كان يغشى عليه من شدة المرض. هذا مثل هذا لا يتنافى مع منصب النبوة. نعم. ويجب للأنبياء العفة، يعني لا يوجد عندهم أطماع دنيئة، لا يوجد عندهم دناءة. نعم. فيستحيل عليهم الرذالة وهي أخلاق الأسافل الدون. الأسافل الدون يعني الذين ليس لهم شأن، يقولون عندنا في لبنان وطاوي، هذا مهم معرفته، أنا ذكرته أمام كثيرين بالفصحى ما فهموها، حين قلتها بالعامية عرفوا، وهذا يا أحباب فيه دفاع عن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. لا يوجد نبي رذيل، لا يوجد نبي أخلاقه عنده سفاهة أو رذالة، لا يوجد، كلهم متصفون بالعفة. نعم. فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، يعني ينتهز، يقولون ينتهز الفرصة فيعمل حيلة حتى ينظر للعورة، لا يحصل من نبي. نعم. ويستحيل عليهم السفاهة وهي التصرف بخلاف الحكمة. نعم، لا يوجد نبي عنده تصرف بخلاف الحكمة، كلهم حكماء، لا يوجد سفاهة. فليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس، يعني كالذي يسب شمالا ويمينا، هكذا يقولون عندنا بالعامية الطالعة والنازلة، بيقول كلام فيه سب وشتم، لا يحصل هذا من نبي، لا يليق. نعم. تنبيه: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ولوع القلب بالنساء، نعم. وإنما عدد الزوجات لحكم عدة. نعم، النبي عدد بالزوجات لحكم كثيرة. عرفنا هذه الحكم أم لم نعرفها؟ لا يجوز اتهام النبي أنه كان معلق القلب بالنساء، وهذا من قول بعض المستشرقين افتروا على نبينا، وبعض الجهلاء أخذوا هذا الكلام وصاروا ينشرونه. طيب، يقول لك شخص لما عدد بالزوجات؟ نقول لحكم. نعم، فضل. منها أن يجمع شتات قبائل العرب، صار يأخذ من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة فتتآلف. يعني بنو المصطلق حين تزوج منهم كل من كان عند الصحابة من العبيد والإماء من بني المصطلق اعتق. قالوا هؤلاء صهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا ودخلت قبائل في الإسلام. لما تآلف تزوج من كانت يهودية وآمنت، انتبهنا يا أحباب. فإذا هذا لحكم، حتى تتآلف قبائل العرب بالمصاهرة كانت هذه تقوي. نعم، والثاني وينشر دعوته بطريق النساء إلى النساء، لأن المرأة حين تتكلم مع المرأة تسألها ما يتعلق بالحيض والنفاس ونحو ذلك، تجد راحة أكثر من لما تتكلم مع الرجال. وأما قوله عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمعناه جعل فيه الميل الطبيعي من غير تتبع منه وتعلق. يعني عندي كباقي البشر ميل طبيعي، لكن انتبهوا، هو من حيث أنه عنده الميل الطبيعي نعم، لكن لا يتتبع ولا يتعلق قلبه، هذا غير هذا. فلا ينشغل بذلك عن طاعة الله تبارك وتعالى. هكذا. ويجب للأنبياء الشجاعة. لا يوجد نبي جبان. واحد على المنبر هنا في لبنان والعياذ بالله قال أما موسى فجبان وأما محمد فشجاع، هذا كأنه سب محمدا. يستحيل على الأنبياء الجبن، لا يوجد نبي جبان. سيدنا إبراهيم ترك العراق إلى فلسطين ليس جبنا، سيدنا موسى ترك مصر إلى فلسطين ليس جبنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترك مكة إلى المدينة تنفيذا لأوامر الله، هاجر ليس جبنا. نعم، فيستحيل عليهم الجبن. أما الخوف الطبيعي وذلك كالنفور من الحية إذا فاجأته فلا يستحيل عليه. يعني الخوف الطبيعي الذي جعل في الإنسان هذا ليس مستحيلا في حق الأنبياء كالنفور من الحية، لا يعني أنه لا يتشجع وقد يقتل الحية، لا، ليس هذا، وإنما معناه أنه ينفر منها، هذا ليس ذما وليس جبنا إذا أضيف إلى نبي عليهم السلام. ولا يقال عن النبي هرب على وجه يشعر بالجبن. يعني إذا كان مقرونا بطريقة فيها أنه جبان هذا ممنوع، وإلا إذا قالها لا على معنى الجبن لا يضر العقيدة. نعم، ويجب للأنبياء تبليغ الرسالة. نعم، لا يوجد نبي كتم، كلهم يبلغون. ونقول أيضا القول الصحيح أن كل نبي سواء كان نبيا رسولا أم نبيا غير رسول أمر بالتبليغ، هو يبلغ وأمر بالتبليغ. نعم، فيستحيل عليهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه. هكذا، لا يكتمون ما أمرهم الله أن يعلموه وأن يبلغوه الناس. وكذلك يستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات. سبق اللسان نوعان، أن يكون أراد كلمة فطلع معه كلمة أخرى، كذاك الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يريد حين انفلتت دابته في الصحراء ولم يجدها وتعب، فلما وجدها أمامه أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فسبق لسانه طلع منه كلام بلا إرادة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا يقال فيه سبق لسان، هذا لا يحصل من نبي، لا في الشرعيات قال ولا في العاديات. يعني حتى إذا أراد أن ينادي مثلا زيدا لا ينادي بدل زيد يقول عمر، بدل فاطمة يقول زينب، لا يحصل حتى في العاديات، حتى لا تذهب الثقة من كلام الأنبياء عليهم السلام، حتى لا يقول لك بعد ذلك الناس أو بعض الناس لعل هذا الحديث قاله الرسول سبق لسان، فالله عصمهم من ذلك. وهنا انتبه، النوع الثاني من سبق اللسان أيضا لا يحصل من الأنبياء، وهو الكلام، كلام النائم، هذا يقال فيه سبق لسان، وهو نائم يصدر منه كلام ما كان أراد أن يقوله بالمرة. ذاك الأول أراد كلاما طلع معه كلام آخر، الثاني طلع كلام بلا إرادة لكن عند النوم، هذا لا يحصل من نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبق اللسان أي أن يقول شيئا ما أراد أن يقوله بالمرة. فلو كان يجوز عليهم سبق اللسان لارتفعت الثقة بما يقولون، تذهب الثقة من كلامهم. ويستحيل عليهم أيضا كل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. نعم. كالأمراض المنفرة، كخروج الدود من الجسد، هذا في الأصل يا أحباب مرض منفر، فمن استحضر أنه مرض منفر ونسبه لنبي كأيوب كفر. أما إن كان لم يخطر بباله إلا شدة البلاء ولم يخطر بباله أنه منفر، فهذا لا يكفر لكن ذنبه كبير. أما إن كان هذا الإنسان قال إنه كان يلتقط الدود ويعيدها إلى الجسد، فهذا فيه نسبة الكبيرة، لأنه تعذيب للنفس، فيه نسبة الكبيرة إلى الأنبياء، فهذا فيه كفر. هذا التفصيل في من نسب إلى أيوب أنه خرج من جسده الدود، فإذن هي جزآن، الجزء الأول إذا فقط بالنسبة لخروج الدود لا لإعادته ليأكل منه، الجزء الأول التفصيل الذي ذكرنا في حالة يكون كفرا إذا اعتقده منفرا وهو منفر، والحالة الثانية قد لا يخطر بباله أنه منفر، فلم يخطر بباله إلا شدة البلاء، فقال العلماء هذه من الكبائر وليس كفرا، لكن ليس صحيحا. أما إن قال صار يلتقط الدود ويعيد هذا إلى جسده ليأكل من جسده، وبعضهم يزيد والعياذ بالله بالبلاء، يقول إنه صار يقول كلي من رزقك يا مباركة، الدود مبارك، كيف هذا؟ فالحاصل هذا فيه كفر، لأنه في نسبة تعذيب النفس يعني بغير حق، هذا نسبته لسيدنا أيوب مخرج من الملة، وذلك كخروج الدود من الجسم. أما مثل الحمى مثلا فهذا نسبته إلى نبي ما فيه ضرر، يعني الحرارة يصيبه الحمى هذا ما فيه ضرر. نعم شيخ تفضل. بعض الناس يفترون على نبي الله أيوب فيقولون إن الدود أكل جسمه، فكان الدود يتساقط ثم يأخذ الدودة ويعيدها إلى مكانه من جسمه ويقول يا مخلوقة، يا مخلوقة ربي بزعمهم، ويقول بزعم القائلين يا مخلوقة ربي كلي من رزقك الذي رزقك. فأيوب عليه السلام أصابه بلاء شديد، ليس ذلك لأنه هين على الله. يقول بعض العلماء كانت مدة المرض 17 سنة. إنما ابتلاء من ربه ليعظم ثوابه وأجره، رفعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقل فالأقل. تتمت الرواية يبتلى الرجل حسب دينه، يعني يكون نزول البلاء بالنسبة للمؤمن هذا علامة الخير، رفع الدرجات، الأنبياء ترتفع درجاتهم. رواه الترمذي. نعم. وهكذا صار الناس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوب عليه السلام وصبره على مر السنين مع كونه أفضل أهل زمانه، نعم، عودوا أنفسهم على الصبر على الشدائد كما فعل سيدنا أيوب عليه السلام، نعم، لكنه لم يخرج منه الدود قط. نعم. وأكثر الأنبياء صبرا هم خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. هؤلاء يقال لهم أولو العزم. ما معنى أولي العزم؟ بلغوا أعلى مراتب الصبر. لكن سيدنا أيوب عليه السلام اشتهر بصبره على المرض، لذلك الناس يذكرونه كثيرا عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستحيل على الأنبياء البرص وهو بياض مستبشع في الجلد، تنفر منه النفس، هكذا يصير هناك بقع بقع بيضاء، هذا لا يحصل لنبي. تنبيه. قال الشيخ محمد ميارة في الدر الثمين: يجب للأنبياء السلامة من كل ما ينفر كالفظاظة. فظاظة سوء الخلق، الخشونة في الكلام مع الناس، يعني جاف قاسي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والعيوب المنفرة كالبرص والجذام والأدرة. نعم. هذا البرص قلنا عنه، الجذام هو الذي يسمى الآكلة، يعني تسود الأعضاء ثم تتساقط، لا يحصل هذا من نبي. أما الأدرة هذا انتفاخ الخصيتين، تنتفخ الخصيتين لا يستطيع المشي بسهولة، هذا لا يحصل من نبي. وقد اتهم سيدنا موسى بهذا والعياذ بالله، بعض الناس اتهموه بهذا وهو لم يحصل منه هذا. نعم. لأنه على غاية الكمال في خلقه، في خلقهم وخلقهم. نعم. صلى الله عليهم وسلم. تنبيه آخر: من يقول إن آدم عليه السلام كان متوحشا قصير القامة، هكذا يقولون، كان محدودب الظهر قصير القامة، على معنى ليس كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام يشبه القرود أو أصله قرد، هذا لا يليق بنبي الله آدم، فليس بمسلم. نعم. لأن في ذلك تكذيبا للقرآن، لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة. فهل القرد أحسن صورة؟ يقولون لك الله تعالى مسخ بعضا من بني إسرائيل قردة وخنازير، قل لهم هذا بالعكس، هذا دليل عليكم، كانوا بشرا فمسخوا قردة، ليس العكس، قرد تحول إلى إنسان. نعم. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. يا سلام. وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أحسنهم وجها، أجمل الناس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يوسف أعطي شطر الجمال، سيدنا محمد أعطي الجمال كله مع الهيبة. نعم. رواه حتى الصوت، لا يوجد نبي أخرس، آدم كان يتكلم، ليس هكذا بالإشارة كما يقولون. نعم. رواه الترمذي. وكذلك ليس بمسلم من يقول إن آدم كان يمشي في الأرض عريانا كالبهائم، لا يليق بمنصب النبوة هذا، لما أكلا من الشجرة بانت عورتهما لهما ليس للملائكة، فستراها فورا من أوراق الجنة، وهي كانت أحاطت بهم شيء من النور، لذلك لا يليق أن يكون آدم يمشي في الأرض عريانا. تنبيه آخر: لا يجوز أن يقال إن اسم نبي الله لوط مشتق من فعل اللواط، إنما قومه اشتهروا بهذه الفعلة الشنيعة، وأما هو اسمه ليس مشتقا من هذا الفعل، ولا هذا الفعل مشتق من اسم سيدنا لوط. نعم. لأن اللواط لفظ عربي، هكذا، وهو مصدر لاط، ولوط اسم أعجمي، هكذا، فكيف يدعي مدع أنه مشتق من اللواط؟ ليس صحيحا. وكذلك لا يجوز عكسه. نعم. وهو القول بأن فعل اللواط مشتق من اسم نبي الله لوط، هذا أيضا ينافي العصمة. نعم. وأما قول الناس لمن يفعل تلك الفعلة لوطي، فإنما هو نسبة إلى قوم لوط وليس إلى اسم نبي الله لوط. نعم. كما يقال وهابي نسب إلى الوهاب، مع أنه يقال فيه عبد الوهاب أو ابن عبد الوهاب. وهنا يا أحباب يقال فيه لواطي. نعم. تنبيه آخر: نبي الله موسى عليه السلام الذي تأثر لسانه بالجمرة التي تناولها، كان حين التقطه آل فرعون أراد فرعون قتل سيدنا موسى، كان صبيا، كان صغيرا في الصندوق في التابوت، فقيل له امتحنه إن كان ذكيا فاقتله وإلا فاتركه. وكل الأنبياء أذكياء، أتى له بتمرة وجمرة، فحتى يذهب الشك من فرعون الله جعل موسى يأخذ الجمرة، فصار هناك أثر في لسانه من الجمرة حين وضعها في فمه. هذا الأثر لم يجعله غير فصيح، بقي فصيحا وبقي يفهم الكلام ويفهمون منه الكلام. وأما قوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، الأولى يعني أذهب عني هذا الأثر الذي بقي من هذه الجمرة حين وضعها في فمه. أما يفقه قولي معناه جعل كلامي مقبولا في نفوسهم، ليس معناه ما كان يفهمهم الكلام. لذلك يا أحباب، في أمر الأنبياء الإنسان يحتاج أن ينتبه كيف يضاف الموضوع للأنبياء وكيف يتكلم عنهم فيما نقل عنهم، وهل هذا ثبت عنهم أم لا، هل يضاف إليهم ذلك أم لا، هل يجوز في حقهم أم لا، إلى غير ذلك. نبي الله موسى عليه السلام الذي تأثر لسانه بالجمرة التي تناولها ووضعها في فمه حين كان طفلا أمام فرعون لحكمة ما تركت تلك الجمرة في لسانه أن يكون كلامه غير مفهم للناس، بل كان كلامه مفهما واضحا للناس. هكذا. فما كان يبدل حرفا بحرف. هكذا. ولا يحصل عند السامع له تضايق وانزعاج ونفور. يعني الذي تأتي يصير عند المستمع نفور، لو صبر عليه نفسه تنفر منه، تنزعج. نعم. إنما كانت عقدة خفيفة، يعني أثر خفيف صار في اللسان، أي حصل بطء خفيف من أثر تلك الجمرة. بقي اللسان، بقي موسى فصيحا ولا يقال فيه تأتاء ولا فأفاء ولا ألثغ ولا ألدغ، لا يقلب الحروف حروفا أخرى. نعم. ثم دعا الله تعالى لما نزل عليه الوحي قال واحلل عقدة من لساني فأذهبها الله عنه، يعني أذهب عني الأثر الذي صار من هذا الحرق. نعم. وتجب العصمة للأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. لا يحصل من نبي كفر لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ينشأون على التوحيد. لو كانوا لا يعرفون تفاصيل الإيمان، بمعنى تفاصيل ما يحصل في الجنة والحساب وتفاصيل الأحكام، يكون بعد ما نزل عليهم الوحي ومع ذلك يقال فيهم كانوا على التوحيد، كانوا على الإسلام قبل نزول الوحي عليهم، يعرفون الله وأيضا معصومون عن الكبائر، يعني لا يحصل منهم كبيرة كشرب الخمر، كالزنا، قتل النفس التي حرم الله بغير حق، الظلم، أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، هذا لا يحصل من الأنبياء. وكذلك الصغائر التي فيها دناءة وخسة، هذا كسرقة حبة عنب، كسرقة لقمة خبز، هذا لا يليق بمنصبهم. قبل النبوة لا يصدر منهم هذا، وبعد النبوة لا يصدر منهم هذا، معصومون، بخلاف ما قاله حزب التحرير، هؤلاء الذين زعيمهم الذي ذكرنا هو يقال فيه تقي الدين النبهاني، لنا كلام عليه، يقول بأنهم ليسوا معصومين من الكفر والكبائر قبل النبوة، كلامه هذا الذي أخذ به لا يعتبر، معصومون قبل النبوة وبعد النبوة من الكفر ومن الكبائر ومن صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. نعم. والأنبياء عليهم السلام معصومون أي محفوظون حفظا تاما من الوقوع في الكفر، فليس فيهم من يعبد غير الله طرفة عين. سيدنا إبراهيم ما عبد الشمس والكوكب، نبينا ما عبد غير الله، كل الأنبياء ما عبدوا إلا الله، لا قبل النبوة ولا بعدها. هكذا. تنبيه: قول سيدنا إبراهيم عليه السلام عن الكوكب حين رآه هذا ربي، هذا قالها من باب الاستفهام الإنكاري، يعني أهذا ربي كما تزعمون، أي هذا ليس ربي، فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون، ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين، أراد أن يثبت لهم أن من يتغير لا يستحق العبادة. قال أنا بريء من هذا، لأنه يتغير، والمتغير احتاج لمن غيره كما مر معنا. نعم. قال الأسفرايني في التبصير، نعم التبصير في الدين، بيّن إبراهيم بقوله لا أحب الآفلين أن من الآفلين احذفوا الفتحة عن الياء، نعم، أن من حل به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال، المعاني يعني الصفات، ما من حل فيه من الصفات ما يغيره من حال إلى حال، كأن كان مثلا بهذا الحال تغير إلى حال من الصحة إلى المرض ونحو ذلك، هذا لا يكون إلا مخلوقا. نعم. كان محدثا لا يصح أن يكون إلها. هكذا. وقال القرطبي في تفسيره، قال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، يعني نشأ على الهدى صلى الله عليه وسلم كإخوانه النبيين، ولو كان مولودا من أبوين كافرين لا يقال فيه كافر بالتبعية، الأنبياء لهم استثناء، انتبهوا لهذه المسألة، الذي ولد من أبوين كافرين يقال فيه كافر بالتبعية، يعني يعامل معاملة أبويه من حيث لا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، لكن الأنبياء مستثنون من ذلك، يعني إبراهيم لا يقال لأن أباه آزر وأمه كانا على الكفر فهو ولد كان على الكفر نشأ، لا، الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني نشأ على التوحيد من صغره. نعم. والأنبياء عليهم السلام معصومون أي محفوظون حفظا تاما من الوقوع في المعاصي الكبيرة. نعم. فليس فيهم من يزني ولا من يشرب الخمر، لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يقبل نبي أن يأخذ هدية من الخمر كما افترى هذا الرجل المدعي أنه داعية والعياذ بالله على الفضائيات، قال إن النبي محمدا قبل هدية من الخمر، وليس صحيحا أن عيسى قلب الماء خمرا في عرس كان في قانا في لبنان، أو قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، هذا كله غير صحيح، ونسبته إلى الأنبياء مخالف للعصمة. نعم. تنبيه: قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني التفسير السهل، لو لم يكن معصوما لحصل منه الهم، لكن لأنه معصوم ما حصل منه، هذا معناه على تفسير بعض العلماء. والتفسير الثاني: همت هي بالفاحشة بالزنا، زليخة امرأة العزيز، وهو هم بدفعها عنه، لكن ما دفعها لأنه رأى البرهان، أنك يا يوسف لو دفعتها يتهمونك بها، يقولون أنت تراودها عن نفسها، فأدار ظهره وخرج، فمزقت قميصه من الخلف وكان علامة هذا عليها. نعم. ليس معناه أن يوسف عليه السلام هم بالزنا بامرأة العزيز، وإنما معنى وهم بها أي هم بدفعها، نعم، لولا أن رأى برهان ربه، أي أن الله أعلمه البرهان، وهو أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها دفعني ليجبرني على الفاحشة، هكذا فلم يدفعها. ومع ذلك هي قالت، يعني اتهمته بذلك مع أنه لم يدفعها. بل أدار لها ظهره ذاهبا فشقت قميصه من خلف، فكانت دليل عليها. فكان الدليل عليها. قال تعالى في براءة يوسف: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. حصحص أي ظهر. الآن ظهر الحق، هذا بعد زمن، بعد السجن اعترفت، بعد أن سجن. وانظروا يا أحباب، نبي الله الكريم على الله يسجن 7 سنوات. فالواحد إن أوذي وصبر له يعني ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي السجن كان يعلم الناس الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أنا راودته عن نفسه، راودته يعني خادعته عن نفسه، بمعنى صارت هي طلبت منه الفاحشة، هي بخدعة غلقت الأبواب ودعته للفاحشة، أما هو بريء صلى الله عليه وسلم. وقد بين الرازي في تفسيره أنه لا يصح تفسيره كمان الضم على الياء. نعم، كذلك الضم ضعوها على الراء وليس على الياء. نعم، أنه لا يصح تفسير الآية بأنه عليه السلام هم بالزنا، فقال إن يوسف كان بريئا من الهم المحرم. نعم. وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين، وبه نقول وعنه نذب. قال المحققين من المفسرين، ليس أي واحد تكلم بالتفسير يا أحباب، فاحذروا من هذا الكتاب المسمى قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار، يطعن بسيدنا يوسف عليه السلام. وانتبهوا من سيد قطب، حيث قال في كتابه المسمى التصوير الفني في القرآن بأن يوسف ضعف أمام امرأة العزيز. هذا لا يليق بسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. قال وبه نقول وعنه نذب ندافع، يعني ندفع الكلام الذي يخالف. نعم. وقال النسفي في تفسيره، قبل أن نقرأ هذه الفقرة مهم أن نتكلم فيها قليلا، يوسف عليه السلام لم يتهم نفسه أنها همت بالزنا، ولم يقل هذه الكلمات على معنى أنه قد يحصل منه هذا، بمعنى أنه يجوز في حقه ذلك، ما قال هذا. وإنما تفسيران لأهل السنة، يعني وجهان. الوجه الأول: لولا عصمة الله كنت كغيري، لأن النفس أمارة بالسوء، يعني من حيث الغالب تأمر صاحبها بالسوء. ليس معناه أن نفسه أمرته بالسوء، واضح يا أحباب؟ هذا التأويل الأول أو التفسير الأول، هذا الوجه الأول. فلا يكون في هذا أن يوسف اتهم نفسه أنها أمرته بالسوء بالفاحشة من امرأة العزيز. الأمر الثاني، وهو أن يعني الوجه الثاني، أن هذا الكلام يعود إلى زليخة، يعني السياق تجد أن الكلام يوجد كلام ليوسف وكلام لزليخة. إذا نصب ليوسف كما قلت أولا، وبعض المفسرين قالوا هذا الكلام قالته زليخة، فإذا لا إشكال فيه، لأن هي حقيقة حصل منها هذا وتعترف. فإذا انتبهوا لما سنقرأ الآن إن شاء الله. تفضل سيدي. وقال النسفي في تفسيره: أراد يوسف ليبين أن ما فيه من الأمانة بتوفيق الله وعصمته، فقال، يعني لولا أنه معصوم. هذا هو، هذا الذي أخذ به النسفي أن الكلام الضمير يعود إلى يوسف هو المتكلم. يعني وما أبرئ نفسي من الزلل ولا أزكيها لولا أن الله عصمني. انتبهوا، يعني بتوفيق الله وعصمته. طيب، إن النفس لأمارة بالسوء، معناه أغلب البشر هكذا، نفسهم تأمرهم بذلك، لكن هو لا، لم يحصل منه أن نفسه أمرته. أراد الجنس، جنس البشر غلب عليهم ذلك، أما الأنبياء معصومون من الهم بالزنا. نعم، أي إن هذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه لما فيه من الشهوات. أيوة. إلا ما رحم ربي. نعم، يعني إلا من عصم ربي، فأنا معصوم مع أني من نفس جنس البشر لم يحصل مني هذا. نظرتم؟ حتى كلام العلماء يحتاج إلى فهم على وجهه، وإلا الواحد قد يفهم بخلاف الصواب يا أحباب. انظروا كم حساس يعني الموضوع، إذا الواحد لم أقدم مقدمة لعله قد يذهب باله إلى شيء لا يليق بيوسف عليه السلام. نعم. إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة، يعني حفظه الله، إلا من عصمه الله، والأنبياء معصومون من مثل هذا. نعم. والأنبياء عليهم السلام معصومون، أي محفوظون حفظا تاما. تاما يعني لا يحصل فيه انخرام ولا مرة يعني يحصل خلاف هذه القاعدة التي نذكر. إيه؟ من التلبس في المعاصي الصغيرة التي فيها خسة ودناءة، تدل على أنه نفسه ليست رفيعة الشأن، دنيئة. نعم. فليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب، هذا لا يليق، لا قبل النبوة ولا بعدها، ولو كانت من الصغائر، لكن هي من نوع الصغائر الخسة الدناءة. ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة. نعم، هذا لأنه جاءت الأخبار في ذكر وعصى آدم ربه فغوى ونحو ذلك، فأخذ الجمهور جمهور العلماء بهذا. نعم. كما حصل مع سيدنا آدم عليه السلام، لكن إن حصل منهم شيء، آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. لكن إن حصل منهم شيء من ذلك ينبهون فورا للتوبة. نعم، لأن الذين خالفوا في هذا، يوجد من أهل السنة من قال غير ذلك، قالوا حتى التي ليس فيها خسة لا تحصل منهم، لكن هؤلاء ليسوا الجمهور، الدليل الأقوى مع الجمهور. فقال هؤلاء الذين هم أقل، قالوا لكن هذا الناس مأمورون بالاقتداء بهم، فهذا الجواب. قال الجمهور فهم يتوبون قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم، يعني لا يصير تأثير على دعوتهم وقبول الدعوة، يبقون مقبولين في نظر الناس. هذا هو. نعم. قبل أن يقتدي بهم في تلك المعصية الصغيرة غيرهم، هكذا يعني يرجعون عنها قبل أن يعرف بهذا غيرهم ويقتدي بهم من أممهم. نعم. فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس، هكذا. ويجوز، وهذا يا أحباب ليس طعن بالأنبياء، هذا بيان ما جاء في الأخبار، هذا ما جاء في القرآن. أليس سيدنا موسى قتل؟ حصل القتل، فإذا هذا صريح في أنه حصل قتل، وهذا القتل تراجع عنه سيدنا موسى، كيف؟ لأنه قاتل من غير انتظار الوحي. يونس فارق قومه وبلعه الحوت، كان المطلوب أن ينتظر الوحي، هذا الذي ذكره العلماء في هذا. نعم. ويجوز في حقهم الأكل والشرب، إيه هذا مما يجوز، أكل شرب نوم مرض، مرض غير منفر. نعم. والنوم والمرض غير المنفر، والإغماء من الألم، والزواج والموت، هكذا. أما الحديث الذي فيه أنهم يأتون آدم فيقول نفسي نفسي، ثم يأتون نوحا فيقول نفسي نفسي، ليس معناه لا يشفع، هو يشفع، كل نبي يشفع يوم القيامة، لكن هذه الشفاعة لم تعط له. الحديث فليس معناه أنهم يخافون دخول النار، إيه، وليس معناه أنه يخاف على نفسه أن لا ينجو من النار، لا يليق بسيدنا نوح أو بسيدنا إبراهيم أن يقول هذا عن نفسه أو آدم عليهم السلام. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال القاضي عياض هذا يقولونه تواضعا وإكبارا لما يسألونه، وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره. هذا يقال له الشفاعة العظمى، هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحبه. ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم معينا، وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطي عليه الصلاة والسلام من المزايا حتى يوم القيامة تظهر ويظهر شرفه عليه الصلاة والسلام على سائر الناس. ملخص الأمر يا أحباب، الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، هذا اعتقادنا فيهم، لا يقعون في الكذب ولا في الخيانة، ولا هم بلداء الذهن، لا يكون بينهم من هو غبي صلى الله عليه وسلم. الآن إن شاء الله هذا تابع للكلام على الأنبياء، نكمله بإذن الله تبارك وتعالى المحاضرة 37. تفضل سيدي. الإسلام دين جميع الأنبياء. هكذا، من حيث العقيدة كل الأنبياء دعوا لدين واحد، أما من حيث الأحكام اختلفت شرائع الأنبياء، في بعض الأحكام اختلفت، وانتبهوا حتى في الأحكام هناك شيء اتفقت عليه الشرائع، وهذا الذي يقال له الكليات الست أو الكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسب، حفظ المال، حفظ العرض، وحفظ العقل. هذا يقال له كليات، قواعد يعني، خمسة أو ستة، هذا اتفقت عليه شرائع الأنبياء. حفظ الدين لا يوجد فيهم من، يعني لا يوجد نبي يحث قومه على الكفر أو أبيح لهم الكفر، يجب حفظ الدين الإسلام في كل الشرائع. حفظ النسب يعني حرام الزنا في كل الشرائع، كذلك أيضا حفظ العرض يعني لا تتكلم على مسلم في الطعن فيه بغير حق، الاستهزاء به، غيبته، هذا حرام في كل الشرائع. حفظ النفس يعني لا تقتل مسلما بغير حق، كذلك الضرب ونحو ذلك بغير حق حرام، المؤمن له شأن يعني له حرمة، حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. فإذا حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسب يعني حرام علينا الزنا، لأنه لا ينسب هذا الولد من الزنا لهذا الرجل الذي جاء من مائه، فيجب حفظ النسب وحفظ العرض وحفظ العقل، يعني لا يجوز لنا المسكرات التي تذهب العقل. لكن أول بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينزل تحريم شرب الخمر، فيقال يعني كان حلالا ثم نزل تدريجا تحريمه فحرم. أما النبي لا شرب الخمر ولا شجع على شرب الخمر ولا قبل هدية من الخمر صلى الله عليه وسلم. وبقي حفظ المال، حفظ المال يعني لا تصرفه في الحرام، لا تنفق المال في الحرام، هذا في كل الشرائع حرام، يقال لها الكليات الست أو الخمس. لماذا؟ لأنهم بعضهم زاد واحدة وبعضهم لم يزد هذه الواحدة، وهي موضوع العرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين، وبعد، فإن الدين الحق عند الله والإسلام. لماذا قال الحق؟ لأن كلمة دين تطلق على الأديان الأخرى، لكن المقبول عند الله الذي رضيه الله لعباده الذي أمر الله به هذا الحق هو الإسلام. من أيام آدم كان يقال له الإسلام، حتى الملائكة كانوا على الإسلام قبل البشر. نعم. وقد جاء كل الأنبياء بدين واحد هو الإسلام. هكذا قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا في سورة آل عمران: الدين الذي رضيه الله للعباد ويقبله هو الإسلام. أي أن الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده البشر والجن والملائكة الإسلام لا غير. هكذا يقال البشر أمرهم الله بالإسلام، الجن أمرهم الله بالإسلام، الملائكة هم على الإسلام. نعم. وما سواه من الأديان باطل، يقال لها أديان لكنها لا يقال فيها سماوية ويقال فيها باطلة. نعم. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. أي أن من يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه. الدين المقبول عند الله الإسلام. وقال تعالى مخبرا عن قول نبيه نوح عليه السلام لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، الله الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا نوح عليه السلام قبل إبراهيم كان قال عن نفسه: وأمرت أن أكون من المسلمين. فإذا هذا الدين كان عليه نوح عليه السلام وآدم قبله أيضا وشيث وإدريس، لكن هذه الآية نصت على نوح عليه السلام. نعم. وقال تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، فالله أنزل على نبيه هذه الآية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ما معنى حنيفا؟ يعني تاركا الباطل وهو على الحق. قال: وما كان من المشركين. نعم. ووصى كل من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام أبناءه بالإسلام، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى، هذا في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم هذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، يعني أمركم بهذا وأن تكونوا على الإسلام. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام، إذن إبراهيم قال لبنيه، يعني من؟ إسحاق وإسماعيل ويعقوب، قال هذا، وكل الأنبياء الذين بعد إبراهيم يعودون بالنسب إلى إبراهيم من طريق إسحاق إلا النبي محمد من طريق إسماعيل. فإذا كلهم الله أمرهم أن لا يموتوا إلا وهم على الإسلام. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين، فإذا الإسلام جاء به موسى صلى الله عليه وسلم وكذلك عيسى. نعم. وقال تعالى عن حواريي عيسى عليه السلام: كان له مقربون من ينصره. هذا يعني صفوة الرجل يقال له حواري، ولكل نبي حواري. فإذا قال الحواريون لسيدنا عيسى، تفضل، قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن كانوا على الإسلام، فكل الأنبياء مسلمون إلى غير ذلك من الآيات. نعم. فكل الأنبياء مسلمون. فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي، ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. نعم، هذا الذي اتبع موسى اتباعا صادقا نقول فيه مسلم موسوي، والذي اتبع موسى عيسى اتباعا صادقا، شعني صادقا يا أحباب، معناته هذا الإنسان كان يقول لا إله إلا الله، يؤمن بالله ربا مع التنزيه، ويؤمن بعيسى أنه مرسل من عند الله صادق فيما يبلغه عن الله، فيقال فيه مسلم عيسوي. نعم. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي. هكذا. والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. نعم. لكن لا يقال عن الله مسلم المسلم المنقاد لغيره، إنما يقال فيه رضي الدين للناس الإسلام، يعني هو الذي أمرهم بالإسلام، الدين الذي رضيه الله للعباد الإسلام، أمر به، لكن لا يقال فيه مسلم. نعم. فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. قديما يعني أيام آدم، شيث، إدريس، ما حصل كفر بين البشر، إنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس عليه السلام. نعم. عبدوا 5 من التماثيل كانت صورا لبعض الصالحين فاتخذوها للعبادة فسميت أصناما. نعم. فكان نوح عليه السلام أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. نعم. أما قبله يوجد أنبياء، لكن هو أول واحد يرسل إلى الكفار. نعم. وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك، يعني تحذيره تحذير الله للأنبياء لتحذير أممهم. أي حذر أممهم لأن الأنبياء معصومون من الشرك صلى الله عليه وسلم. نعم. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام، يعني تجديد، يعني هو أعاد دعوة إخوانه النبيين، ليس أول من جاء بهذا. وأما حين أمر أن يقول وأنا أول المسلمين، يعني مسلمي زماني على وجه الأرض من البشر، لأن عيسى كان في السماء والخضر على المياه، هذا هو. بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض، لما رفع عيسى ما انقطع الإسلام فورا، بقي من أتباع عيسى عدة مئات من السنين من كان على الإسلام، مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. هكذا كل نبي خرق الله له العادة، وكانت هذه الخوارق دليلا على صدقهم أنهم أرسلهم الله. فدخل البعض في الإسلام وجحد بنبوته أهل الضلال، الذين منهم من كان مشركا قبلا، يعني ازدادوا كفرا على كفرهم، كفرقة من اليهود عبدت عزيرا. عزير عليه السلام القول الراجح فيه أنه ولي من الصالحين، بعض العلماء قالوا هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لكن لأنه بلي جسده ثم أحياه الله، قال كثيرون إن الأنبياء لا يأكل أجسادهم الأرض أو نحو ذلك، فقالوا هو ولي من الصالحين. على كل، يعني هذا ما مال إليه شيخنا رحمه الله، عزير أماته الله تعالى 100 عام ثم أحياه، فالناس انفتنوا به وعبدوه وقالوا عنه الله وابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله والعياذ بالله تعالى. هذا عزير رضي الله عنه كان وليا صالحا، هذا مختلف فيه، كما ذو القرنين اختلف فيه، بعضهم قال عنه نبي وبعضهم قال عنه ولي. فازدادوا كفرا إلى كفرهم. هكذا إضافة إلى كفرهم الأول، كفروا بمحمد فازدادوا كفرا، الكافر يزداد كفرا، هذا نسأل الله تعالى السلامة منه. نعم. وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى، كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة. هذا عبد الله بن سلام آمن وحسن إسلامه وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو من المبشرين بالجنة، كان من اليهود ودخل في الإسلام. نعم. وأصحمة النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. عبد الله بن سلام نال الصحبة، التقى برسول الله وآمن ومات مسلما، أما أصحمة لم يلتقي برسول الله، يقال فيه تابعي، آمن وحسن إسلامه، دخل في الإسلام وحسن إسلامه ومات على الإسلام، وصلى عليه النبي صلاة الغائب على قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا هم لا يصلون الحنفية عندهم شيء في مسألة صلاة الغائب، فقالوا إن الله تعالى كشف لنبينا من باب الإعجاز فصلى عليه وقد رآه عن بعد، وصلى الصحابة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول فيه رجل صالح. نعم. وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقال اتباعا كاملا يعني صار من الأولياء، أدى الواجبات واجتنب المحرمات، سلك طريق الولاية. وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات. نعم. أوحى الله إليه بموته هكذا، الله أعلم نبينا أن هذا مات. وأخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها آمين أنه كان يرى على قبره في الليالي نور، كما روى أبو داود. وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله رضي الله عنه، يعني ظهرت له كرامات بعد موته رحمه الله. مدفون في الحبشة ناحية معروفة إلى الآن، وفي جنبه بعض الصحابة الذين هاجروا وماتوا في الحبشة. الهجرة الأولى والثانية كانت إلى الحبشة، ثم الهجرة المشهورة كانت إلى المدينة. نعم. وقال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبشرون من آمن بالإسلام وينذرون من كفر، يبشرون من آمن بالجنة وينذرون من كفر بالنار. أي أن الناس كانوا كلهم على دين واحد وهو الإسلام، ثم اختلفوا فبقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدان بغير الإسلام. دان يعني اتخذ دينا غير الإسلام. نعم. ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ليبشروا من أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. نعم. قال النسفي في تفسير هذه الآية: نعم. كان الناس أمة واحدة، أي متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهما السلام. نعم، يعني إلى ما قبل نوح. نوح جاء بالإسلام، لكن المراد انقطع الإسلام وهذه الجاهلية الأولى. قبل بعثة نوح انقطع الإسلام من الأرض، يعني ما فيما بين الناس، ما عاد أحد على الإسلام إلا نوح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي كلهم على دين واحد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هكذا. هذا ذكره السيوطي رحمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. النبي شبه الأنبياء بهم فقال عنهم الأنبياء إخوة لعلات، ثم بين دينهم واحد، عقيدتهم معتقدهم واحد، أما شرائعهم اختلفت، الأحكام يعني بعضها اختلف. رواه البخاري وأحمد وغيرهما. والمعنى أن الأنبياء كلهم على دين واحد هو دين الإسلام، فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا والتصديق بأنبيائه. حتى أركان الإسلام اتفقوا عليها، أركان الإيمان اتفقوا عليها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. جمعتهم هذه الكلمة. فالمسلم أيام إبراهيم مثلا كان يقول: لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. أيام عيسى المسلم يقول: لا إله إلا الله عيسى رسول الله. أيام إدريس مثلا يقول: لا إله إلا الله إدريس نبي الله. وهكذا يؤمن بالله ربا وبنبي زمانه. رواه مالك في الموطأ والترمذي في سننه. هكذا. والإخوة في اللغة إخوة أشقاء، يعني الإخوة لأبوين من نفس الأم والأب. أو إخوة أخياف، يعني من أم واحدة وآباؤه مختلفوا. أو إخوة لعلات، يعني ومعنى إخوة لعلات الذين أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة. هكذا، هذا في لغة العرب يقال لهم أم إخوة لعلات، وهذا التشبيه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن كل الأنبياء كالإخوة الذين أبوهم واحد، يعني من حيث الدين العقيدة ينزهون الله يوحدون الله دين واحد، وذلك لأن دينهم واحد هو الإسلام، وهو الإسلام وهو الإسلام نعم. وإنما الفرق بينهم في الشريعة التي هي الفروع العملية، يعني هذه الفروع بعضها اختلف، مثاله كالزكاة والصلاة ونحو ذلك. الزكاة مثلا كانت في بعض الشرائع يدفعون على مالهم الربع، نحن ندفع في بعض أنواع المال ربع العشر، يعني 2.5% هني 25%، شوف الفرق. وكذلك أيضا مثلا في أمر الصلاة، كل الأنبياء كان في شرائعهم صلاة، كلهم كانوا يستقبلون الكعبة لأن الكعبة بناها آدم عليه السلام، وكلهم كان عندهم وضوء، لكن كان الأنبياء بعضهم فرض عليهم صلاة واحدة وبعضهم فرض عليهم صلاتان، نحن فرض علينا 5 صلوات، هكذا اختلفوا في بعض الأحكام. نعم. ففي شريعة آدم كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الآخر، يعني ليست توأمته، توأمة أخيه كان يجوز له. وكان الزنا في شريعته إذا نكح الأخ أخته مثلا التي هي من نفس البطن. نعم. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم، يعني رفع الحكم في شرع سيدنا شيث ابن آدم عليه السلام بعد موت آدم، وحرم زواج الأخ بأخته إن كانت توأمة له أو لم تكن، هكذا. وكان في شريعة، لأنه مات آدم عليه السلام وقد ترك 40,000 من ذريته وذرية ذريته، يعني رأى من أولاده وأولاد أولاده 40,000، فالحاجة كانت لهذا الحكم ما عادت. الله تعالى يفعل ويحكم بما يشاء، يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء. وكان في شريعة آدم فرضية صلاة واحدة بركوع وسجود، لكن ما كانوا يقرؤون القرآن لأنه نزل على محمد، كانوا يقرؤون أشياء فيها تسبيح وتحميد وتعظيم لله تبارك وتعالى. ثم في شريعة أنبياء بني إسرائيل فرضية صلاتين، هكذا فرض عليهم بنو إسرائيل، يعني بنو يعقوب، نبي الله يعقوب له اسمان، يعقوب وإسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل كان مفروضا عليهم، فرض عليهم صلاتين. نعم. ثم في شريعة سيدنا محمد التي هي أحسن الشرائع وأيسرها فرضية 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم. كيف هي أيسر وخمسة؟ هؤلاء كانوا يصلون في الأماكن المهيئة لهم، أما نحن أينما أدركتنا الصلاة نصلي. الرسول قال جعلت لي الأرض مسجدا. نعم. وكان جائزا في شرع سيدنا يعقوب عليه السلام أن يجمع الرجل في الزواج بين المرأة وأختها، وهو محرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا يجوز لنا أن نجمع بين هذه المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، إلا إذا طلقتها عند أو ماتت تأخذ أختها، أما أن تجمع بينهما لا يجوز. وكان جائزا في الشرائع القديمة أن يسجد المسلم للمسلم للتحية، وهو محرم في شرعنا، كما سجد سيدنا يعقوب ليوسف. فقد صح أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك. البطارقة جمع بطريق، القائد من قواد الروم يقال له بطريق، وأما الأساقفة فهم الرؤساء فيهم يقال له أسقف. نعم. قال لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعرفنا أنه في ديننا في شرعنا حرام، كان في شرع من قبلنا جائزا. رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما هكذا. وهذا التغير في الشريعة على حسب ما تقتضيه الحكمة. لا يقال إن الله غير على معنى ما كان يظهر له ما الحكمة ثم بدا له، هذه البداءة عقيدة تنافي عقيدة الإسلام والقرآن، ينسبها البعض لله على أن الله يحكم بشيء ثم يبدو له شيء فيغير، يعني لأنه خفي عليه، هذا نسبة الجهل إلى الله. والله تعالى يغير الأحكام التي كانت في شرع نبي سبق، وهو العليم بمصالح عباده، يحكم بما يريد. نعم. والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. والله تعالى علم أن شريعة محمد تنفع في كل الأزمان التي تأتي فيها إلى يوم القيامة. وهنا قصة غريبة فيها دلالة على أن سيدنا عيسى عليه السلام أوصى باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ظهر، هكذا، وهي أنه خرج من اليمن 4 أشخاص. هؤلاء 4 كانوا قاصدين مكة، قاصدين مكة، فأدركهم الليل في البرية، فنزلوا في بعض الليل في أرض، يعني في جزء من الليل نزلوا في أرض، فناموا إلا شخصا واحدا يسمى منهم يسمى الجعد بن قيس المرادي، وهذا أسلم وهو نال الصحبة. فسمع هاتفا لا يرى شخصه، ليس تليفون، يعني هاتفا يعني صوتا من غير أن يرى المتكلم، يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، يعني الذين سافروا في الليل ونزلوا ليستريحوا، بلغوا إذا ما وقفتم بالحطيم وزمزما. نعم، الحطيم هذا عند الكعبة، يعني إذا وصلتم لمكة، محمدا المبعوث منا تحية، بلغوا محمدا النبي المبعوث، النبي ماذا يبلغوه؟ تحية ممن؟ منا، بلغوا محمدا منا تحية، هذا المعنى. تشيعه من حيث سار ويمما، تشيعه تنصره وتتابعه وتؤيده حيثما توجه وقصد. نعم. وقولوا له إنا لدينك شيعة، يعني نحن لك أنصار وأتباع، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم، يعني كان هذا الجني على المتكلم جني كان على دين وشريعة عيسى، كان على الإسلام وبلغهم عيسى أنهم إن أدركوا محمدا أن يؤمنوا به. فهذا الهاتف جني مؤمن أدرك عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماء، وآمن به وسمع كلامه حين أوصى أمته باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى مكة سأل أهل مكة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع به وآمن به وأسلم. يا سلام. وذلك كان في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتشر خبره في الجزيرة العربية. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. الله، الحمد لله على هذه النعمة يا أحباب. وانظروا إلى أمر غريب، إذا أراد الله بعبد خيرا يسر له أسباب الخير. رجل أراد الله به خيرا، كان قومه آمنوا كلهم إلا هو لم يسلم، فلما كانت هناك معركة بين المسلمين وغير المسلمين نزل قومه مع النبي ضد هؤلاء، فأخذته الحمية، تحمس لينزل مع قومه، وبعد كان ما أسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ألهمه الله أن يسأل النبي سؤالا. انظروا، أراد الله به خيرا، قال: يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ فقال له: أسلم ثم قاتل، لأنه الأصل. فأسلم، نطق بمفتاح الإسلام الشهادتين، وقاتل فقتل. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمل قليلا وأجر كثيرا، نال الإسلام، حظي بالإسلام، أخذ الإسلام النعمة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. الله يتوفانا وإياكم على الإيمان ويحسن لنا الختام يا أحباب. قولوا آمين. جزاكم الله عني كل خير وأحسن إليكم، وجمعنا الله تعالى في الفردوس الأعلى، وأتم الله لنا العافية، وننهي هذا الكتاب إن شاء الله وغيره بإذن الله عز وجل. لقاؤنا غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.